السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار من صحيحه: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. قال: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان، واللفظ لعمر أي العمر الناقد. قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. وفي رواية ابن أبي عمر: من أحصاها. ورواية من أحصاها هي الأشهر. وعلى كل حال، يمكن الجمع بين الإحصاء والحفظ بأنهما بمعنى واحد. قد قال تعالى: وأن الله قد أحصى كل شيء وأن الله أحصى كل شيء عددا. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن أيوب. رواية معمر عن أيوب فيها ضعف، ولكنه وكما ترون يشهد لما قبله. عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن همام بن منبه، يعني معمر عن همام، حلت المشكلة، لأن لولا معمر عن أيوب فيها مقال، لكن معمر عن همام ليس فيها مقال. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وزاد همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وتر يحب الوتر. أقول وبالله تعالى التوفيق، هكذا جاء الحديث ها هنا، ليس فيه سرد لتلك الأسماء، قد سردها الوليد بن مسلم في رواية الترمذي أو رواية ابن ماجه، ولكن سردها مدرج، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سردها مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ولشرح أسماء الله الحسنى ولبيان قواعدها، وهل تنحصر في 99 أم لا، كل ذلك فيه مباحث. لكن يرى جمهور العلماء أن هذه الأسماء لا تنحصر في 99 اسما، إنما 99 لها فضيلة، لها فضيلة أن من أحصاها دخل الجنة. ولا يمنع هذا أن تكون لله أسماء أخرى. واستدلوا لذلك بدليلين: الدليل الأول في سنده ضعف، وهو حديث: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فالشاهد منه أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا الذي استدل به كثير من العلماء على وجود أسماء لله، على أن هناك لله أسماء غير 99. ولكن سنده فيها أبو سلمة، وهو رجل مجهول. والدليل الثاني الذي استدل به على أن لله أكثر من 99 اسما هو حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخيروا لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن، ثم يقال: ارفع رأسك. الحديث، فقول لا أحصيها الآن دليل على أن لله أسماء أخر. هذا رأي جمهور العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.